العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. فبعدما يقتل المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام، إذا بيأجوج ومأجوج يخرقون السد ويخرجون على الناس، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ويأجوج ومأجوج هما أمتان وقبيلتان عظيمتان، قيل أنه لا يموت الرجل منهم حتى يرى 1000 ذكر من صلبه. ويأجوج ومأجوج أصلهم من ذرية آدم، فهم على صورة الآدميين. ولا يوجد دليل صحيح عند الذين يقولون بأن آدم عليه السلام احتلم ذات مرة فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، لا دليل على هذا الكلام. ويأجوج ومأجوج هم كفار وثنيون، عراض الوجوه، صغار العيون، شعورهم حمراء تميل إلى السواد. فبينما عيسى جالس مع المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام: إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قوة لأحد على قتالهم من كثرتهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني اصعد يا عيسى أنت ومن معك على جبل الطور. فيصعد عيسى ومن معه على جبل الطور، ويمر يأجوج ومأجوج على بحيرة طبرية، وهي بحيرة عظيمة في شمال فلسطين. يمر أولهم على البحيرة فيشربون ماء البحيرة كله، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. ويخرج يأجوج ومأجوج على الناس، لا يتركون بيتا إلا دخلوه، ولا مكانا إلا اقتحموه، ولا أخضر ولا يابس إلا أكلوه، ولا إنسانا إلا قتلوه. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يسفكون الدماء ويهدمون البيوت على أهلها، فلا يسلم من شرهم أحد إلا من فر من بين أيديهم. ويأجوج ومأجوج يصابون بالغرور، ومن شدة غرورهم يرمون بسهامهم في السماء، فترجع السهام مخضبة بالدماء فتنة لهم، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء. ويحاصر نبي الله عيسى وأصحابه فوق جبل الطور، ويقل بين أيديهم الطعام، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. وهنا يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يدعون الله أن يهلك يأجوج ومأجوج، وأن يكفيهم شرهم، وأن ينتقم الله منهم. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، والنغف دود يكون في أنوف الحيوانات والإبل، فينتشر المرض بينهم، فيصبحون أي يأجوج ومأجوج فرسا صرعا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم وجيفهم. فيطلب عيسى وأصحابه من الله أن ينظف الأرض من هذه الجيف، فيرسل الله طيرا أعناقها كأعناق الإبل، فتحمل جثثهم فتطرحهم حيث شاء الله، والناس ينظرون. وينزل المطر فيغسل الأرض من درنهم ومن أذاهم، فتصبح الأرض كالزلفة، أي كالمرآة في صفائها ونقائها، وتعاد للأرض بركتها. والبركة حاليا نزعت من الأرض بسبب الذنوب والمعاصي، لكن في زمان عيسى سوف ترجع البركة، ويعيش الناس في رغد من العيش، وينتشر الأمن، وتزول الشحناء والبغضاء بين الناس، وينتهي القتال بين البشر، ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم، وترعى الشاة مع الذئب فلا يتعرض لها. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان سوف يحكم بالشريعة الإسلامية التي جاء بها رسولنا، ويكون من أتباع محمد، فيكون عيسى حاكما من حكام هذه الأمة ومجددا من مجدديها، إذ لا نبي بعد محمد. ويمكث عيسى في الأرض 40 سنة، وقيل 7 سنين، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال الإمام القرطبي: قيل أن عيسى يموت في بيت المقدس، وقيل أنه يموت في المدينة ويدفن مع رسول الله وصاحبيه في الحجرة النبوية الشريفة. ومن باب الأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها أنه لا يوجد دليل صحيح على أن عيسى سيدفن بجوار النبي وصاحبيه، ثم بعد ذلك تظهر بقية علامات الساعة الكبرى. وقبل قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة باردة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، ويبقى في الأرض شرار الخلق وهم الكفار، وعليهم تقوم الساعة حتى الملتقى. لكم مني أطيب المنى.